الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، معنا إن شاء الله تعالى الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك أو الفصل الأخير، الفصل الثامن في الولايات. قال المصنف رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. يجب أن يعرف أن ولاية أي تولي أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا، لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به، إلا به، بولاية أمر الناس. أولا، اكتب واحد، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. لا تتم مصلحة بني آدم لو عاشوا فرادى، لا بد أن يجتمعوا ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فأنت لن تستطيع أن تعمل كل الحرف وكل المهن، وإن استطعت هذا ووسعت ذلك علما فلا يتسع وقتك ولا جهدك، وإن استطعت ساعة لا تستطيع ساعة أخرى، وهكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس متفاوتين فيما يحسنون حتى يتخذ بعضهم بعضا سخريا، فلا تتم مصلحة الناس إلا باجتماعهم لحاجة بعضهم إلى بعض. فمحتاج للطبيب، ومحتاج للمهندس، ومحتاج للخباز، ومحتاج للسباك والكهربائي، محتاج هؤلاء جميعا. وهؤلاء جميعا إذا اجتمعوا لا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لا بد لهم عند الاجتماع، إذا اجتمع هؤلاء الحرف مش هتتم المصلحة إلا بالاجتماع، وإذا اجتمعوا فلا بد من رأس، لا بد من قيادة، لا بد من ولاية، من يتولى تنظيم شؤونهم وترتيبها، من يرجعون إليه عند الاختلاف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. اجتمع ثلاثة في سفر، اجتمع ثلاثة في سفر، أمر هؤلاء الثلاثة أن يؤمروا أحدهم. ده معناه إيه؟ هذا الاجتماع يحتاج إلى ولاة، يحتاج إلى والي، ولا صغرى على قدر هذه الرحلة أو هذه الغزوة أو هذه السفرة. حديث عند أبي داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. هذا أشد في تشديد الأرض، لا يحل يعني يحرم أن لا يؤمروا، والحديث فيه ضعف، ولكن أصل الحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: لكانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا كان الثلاثة لا بد لهم من إمام، إذا كان الثلاثة لا بد لهم من إمارة، إذا كان الشيء المؤقت وهو السفر وليس الإقامة يحتاج إلى إمارة، فكيف بمن اجتمعوا واستوطنوا مكانا وأقاموا به وتعددت مصالحهم ومشاربهم وأهواؤهم وحاجاتهم لبعضهم البعض؟ هذا كله يؤدي إلى بيان ما ذكره شيخ الإسلام أن من أعظم واجبات الدين ولاية أمر الناس، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به. أردنا نصلي في إيمان بصلب الناس، أردنا أن نؤسس بيتا فلابد أن ولي أمر للبيت، أردنا أن نؤسس مصلحة أو هيئة أو وزارة فلابد من أمير ينسق أمور هؤلاء ويرجعون إليه ويسمعون له ويطيعون، وإلا إن كانوا لا يسمعون له ولا يطيعون فلا فائدة منه ولا من ولايته. إذا كان الأمر وجودك عدم وجودي، وجوده لا يطاع ولا يسمع له ولا يرجع إليه وينادى، إذا خلاص مش لازمه، إذا لازمته إيه؟ إنما جعل ليطاع بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للناس من والي ولا بد لهم أن يطيعوا، ما لم يأمر بمعصية إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا غنى للأمة في أي وقت من أوقاتها عن إمام. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، الاجتماع القليل كم واحد؟ ثلاث. العارض المؤقت في السفر، تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع. افهم الكلمه دي عشان تضبط حياتك. تنبيها بذلك على ايه؟ على سائر انواع الاجتماع. كل اجتماع يحتاج الى رئيس، يحتاج الى والي نسمع له نصيحة. اجتمعنا في مسجد وبنينا المسجد وهنبدا نقوم على هذا المسجد وندير شؤون هذا المسجد، فلا بد من والي، لا بد من كبير يسمع له ويطاع، والا فسدت الامور، فسدت الامور. ولان الله رقم ثلاثه، يبقى رقم واحد دليل عقلي، الناس لابد لهم من الاجتماع، لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، والاجتماع يحتاج الى راس. اثنين، الحديث اللي سمعته حديث ابي هريره، اذا كانوا ثلاثه في سفر فليؤمن احدهم. ثلاثه، ولان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك الا بقوه واماره. أمر المعروف ونهي عن المنكر، بل وسائر ما أوجبه سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيل الله والعدل والقضاء وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، كل هذه الأشياء من واجبات الدين التي لا تتم إلا بقوة وإمارة. لا بد للقوة اللي احنا بنسميها شرطة، وإمارة يعني رئاسة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، روي أن السلطان ظل الله في الأرض، والحديث حسنه الشيخ الألباني كما ترى، ويقال 60 سنة. يقال بدا قول من بعض الناس بعض السلام، يقال سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال والتجربة تبين ذلك. تجربة مين؟ هو صاحب ابن علي الحكاية ده اللي بيتكلم بشكل الإسلام سنة 600 وحاجة. ايه اللي عرفه التجربة؟ التجربة عنده هو، فكأن في كل عصر يظهر مثل ذلك، أن يفقد السلطان. ها؟ يقول لك لا، 60 سنة من الإمام جائر، هو كان أصله 30. 60 سنة من إمام جائر أطلق من ليلة واحدة بلا سلطان. فقد رأينا ونرى وما جنا في كل لحظة من النفاسد، مش من سرقات، لا، ده من سرقات وانتهاك أعراض وترويع أمن. هناك بيموت فزعا وخوفا، حالات موت ده ريحة القتل، فألوان من المفاسد أضعاف أضعاف وجود إمام جائر. 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، هكذا قال العقلاء. قال والتجربة تبين ذلك. ما أريد أن أنبه عليه يا أخواني، الحديث الوارد منذ قليل حديث أبي هريرة إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، هذا يا أخواني إذا كانوا في هذا السفر وهم كذلك خرجوا عن إمارة السلطان الموجود، خلاص هم خرجوا من المكان وعن سلطان هذا السلطان، وساروا هم في البادية، صاروا هم في الصحراء. فمن ازاي؟ فاللي هيحكم هنا ايه؟ واللي هيولى هنا، ولهذا يولون ايه؟ احدهم. والا ليس هذه تولية على تولية موجود. واضح؟ هي ولاية اولا صغرى، ثانيا في حالة سفر وفي حالة غياب ذلك السلطان. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض واحمد بن حنبل وما ادراك ما هذا وما ذاك في الفضل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. دي برضك من أقوال السلف اللي استشهد بها أو استأنس بها، ممكن توقفها خمسة محل ستة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث ده مهم جدا، هو الغاية في الأمين. إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، توحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده بيسموه حق الاجتماع أو المجتمع، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ده حق مين؟ الأمير أو السلطان أو الوزير. يبقى الحديث ده بين ثلاثة أشياء يرضاها الله عز وجل، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى ومقدم على كل حق، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دي رقم اثنين. المجتمع اللي انت عايش فيه ملاش كل واحد وكل طائفة وكل جماعة وكل حزب وكل هيئة وكل مؤسسة، كل حزب بما لديهم فرحون، لا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثالثا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومعنى تناصحوا يعني ما معنى تسدي إليه النصيحة؟ واحد يقول لك طب ازاي؟ خذوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بعثت له رسالة، كلمت مكافحة مواجهة وجها لوجه، نصحت من يبلغه، نصحت من يقوم على بعض أموره، نصحت الناس، نصحت الناس بالصبر على أذى والبقاء على طوع، كل هذا من المناصحة. المناصحة معنى النصح له فقط، لا، النصح نصح الثوب، يعني الثوب حصل فيه زي فتق أو قط فنصحته، رتحت الكلام ده، أخذ بالك كده نصح. فكل شيء يقوم الأمر ويقيمه ويجعله أمر استقرار يسمى إيه؟ نصح. تدعو له للصلاح، هذا من مناصحة الأئمة. واضح. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث مشابه لهذا الحديث قلت لكم مهم، ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب مسلم. الأغلال يعني إيه؟ القيود. لا يغل عليهن قلب العبد المسلم او المرء المسلم او قلب مسلم، معناها لا ينطوي قلبك ولا يغلق قلبك. ايه هي؟ اخلاص العمل لله، حاجات دي ما بينطبطش قلبك دونها، ما بيغلقش قلبك دونها، لازم ينشرح صدرك لهذه. اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من ورائهم. إذا دعوتنا إحنا هنا في المكان ده تشمل كل من ورائهم من المسلمين، ودعوتهم في أي مكان تشمل كل من ورائهم من الإيه؟ من المسلمين. قال شيخ الإسلام وفي الصحيح عنه، عن مين؟ أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. خلاكم إذا أخذ درس السياسة الشرعية، وكما أحسن البداية رحمه الله يحسن الخاتمة والنهاية. خلي بالك يجمع لك أمور بقى أمور الولايات من راعي ورعية، السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فصلاح هذا الأمر يا أخواني في ثلاثة أمور: توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، واجتماع الناس على قلب رجل واحد، لزوم جماعة المسلمين. ثالثا مناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر، وهذا هو الأصل في التعامل مع الولاة، سمع وطاعة ومناصحة. كان رجل يدخل في الإسلام، كان في حديث جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ قال: على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. صلاح الأمر كله في هذين الأمرين، صلاح أمر الدول والشعوب في هذين الأمرين. سمع والطاعة، سمع والطاعة ومناصحة ولاة الأمر أو النصيحة لكل مسلم، لأن النصيحة لكل مسلم تشمل مناصحة ولاة الأمر وتشمل الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه. تخيل أمة بقى قائمة تناصح ولاتها وتأمر فيما بينها وبينها بالمعروف وتنهى عن المنكر. خلاصة: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. إذن الإمارة والولاية من أفضل القربات والطاعات بهذه الضوابط. إذا تقرب العبد إلى ربه فيها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. غير كده كما سمعتم في أول الكتاب وحديث فاوستا فإنها إيه؟ خزي ونبالة، خزي ونبالة. فكل من تشوف أو فرح لإمارة وولاية وهو لا يعزم هذا الأمر وينوي هذه النية ويعقد لها العزم ويأخذ لها الأسباب بتعلم دين الله ومعرفة كيف يكون تطبيق شرع الله وحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، من لم يكن كذلك فهي خزي ونبالة، ومن كان كذلك فقد تقرب بأفضل القربات. مسألة، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، وهو موضوع الولاية والإمارة دوت، أكثر الناس يفسد فيها. إذا ما تشوف قصص الولايات وتشوف الناس لا تعرف أن أكثر هؤلاء إيه؟ فاسدين أو فاسدون إلا من رحم الله. إنما يفسد فيها أي في الإمارة والولاية ولاية أمر الناس حال أكثر الناس لبغاء الرياسة أو المال بها. هو عايز يبتغي ذلك، يطلب ذلك، ابتغاء الرئاسة فساد له ما لم يكن، ما سمعتم في الأول، ما لم يكن قربة يطيع الله ويطيع فيها إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ابتغاء المال. شايف إن دي هتديله نقلة تانية، ها؟ راح أولاد خلاص مفيش فرق بعد كده، بس شدوا حيلكم في الجولة الجاية واطلع عنها، ها؟ خلاص إيه اللي هيحصل؟ مفيش فرق بعد كده، يبقى بيبتغي إيه؟ بيبتغي المال. فساد أكثر الناس في ولاية أمر الناس، يعني في تولي أمر الناس، سببه أنه يطلب رئاسة أو يطلب مالا. كل من طلب رئاسة أو مالا سيقع في هذه الحقبة ولا بأس. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث أحبه حبا شديدا، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف به. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف به. يقول لك لو جبنا ذئبان، لو اتينا بذئبين جائعين، مش ذئبين وبس، طبعا لو جبنا ذئبا واحدا أو ذئبين وأطلقناهما في غنم قوم. يلا السلام. ايه بيجيب ايه بيجيب بيجيب اطلع بقى بأعداد غير طبيعية من المفاسد والخسائر. يقول لك لو جبنا ذئبين جائعين جائعين وأرسلناهما في غنم قوم. وفي بعض الروايات بذريبة قوم يعني مقفول عليهم. دخلنا ذئبين جوه الذريبة يعني فيش غنم هتفر. دخلنا ذئبين على غنم داخل ذريبة مغلق عليه. تتوقع الفساد هيكون قد ايه في الغنم دي؟ قال لك حرص المرء على المال وحرصه على الشرف الرئاسة والمنصب افسد لدينه من فساد هذه الغنم المغلق عليها في هذه الذريبة بارسال ذئبين جائعة. فدايما عرف نفسك ان حرصك على المال وحرصك على الشرع هيفسد دينك اشد فساد يمكن ان تتخيله. فاحذر. قالت ان دي حديث حسن صحيح وحديث صحيح. فاخبر صلى الله عليه وسلم في رساله من اسباب حبي لهذه كان من اول التزامنا بطريق الطلب كان مشايخنا نصحونا بدراستها رساله ابن رجب تسمى ما ذئباني جائعا. اسم الرساله كده ما ذئباني جائعا لابن رجب الحنبلي تكلم فيها كلاما طيبا. كانت هي ورساله الاخلاص لابن رجب ايضا من الرسائل اللي ينبغي ان تحصل فيها رساله صغيره لبعض السلفين الصالح ينبغي ان تدرس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لذريبة الغنم. ده الدليل الأول على فساد أكثر المال بسبب التغاء الرئاسة أو المال. الدليل الثاني أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني. مش معنى الاثنين دول هلك عني سلطانية لأن هم دول اللي أفسدوا الدين. قال المال والسلطان اللي وصلت له لم يغنوا عني شيء هم أفسدوا ديني وكان سبب في دخول النار. نسأل الله العافية. فكل حريص على المال وكل حريص على الشرف لدينه او في دينه هو ده اللي يقع في هذه المصيرة. وغاية مريد الرياسة ان يكون كفرعون. وغاية جامع المال ان يكون كفارون. اخر الطريق حب الرئاسة لمن لا يريد طاعة الله طاعة رسوله ها؟ أن يكون كفرعون. لو سبت له الحبل على الغارب يصير كفرعون. وجامع المال سبت له الحبل على الغارب هتجد بقى الاعتزاز بالنفس إنما أتيت على علم عندي وأنا أعرف كيف يجي منين وإحنا كذا وإحنا اللي عملنا كذا وإحنا مش عارف إيه هو ده جامع المال. أخرجك قارون مهما ذكره قومه بالله عز وجل مهما ذكروه بالله ومهما ذكروه بسوء ما يصنع ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الكلام بيأثرش إن حب المال بيكون طاغي ومفسدا له في دينه. وقد بيّن الله تعالى حال هذين في كتاب حال فرعون وقارون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه أطال فيها الكلام شيخ الإسلام وهي حقيقة بذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. في أمرين في علو في الأرض وفي فساد في الأرض. قال والعاقبة للمتقين. وبدأ يصنف الناس إلى أربعة أقسام بناء على هاتين الصفتين. قال فالقسم الأول خلوها الأول إن الناس أربعة أقسام. الأول يريدون العلو على الناس ولعله ذكرها عشان الكلام اللي بعدها. الأول قسم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض ومعصية الله. عايزين الاثنين، علو في الأرض وفساد في الأرض. وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، فرعون لبيه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى علو وفساد. وفي آخر السورة في نصف حدعة فسورة الفقر الأول وقاتلين في الكآيات الكتاب المبين نسلوا عليك من نبأ موسى وفرعون. خلي بالك في آخرها بيقول لك إيه، تلك الدار الآخرة. كانت العاقبة الحسنة لمين يا أخواني؟ لموسى ولفرعون؟ لموسى عليه السلام. وفرعون نال ما نال. تلك الدار الآخرة، سيبك كمان بالدنيا والنجاة في الدنيا، نتكلم على الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فرعون على وأفسد، كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. طبعا احنا عندنا احاديث الوعد والوعيد كما اخذنا في معارج القبور وغيرها، عرفنا كيف نجمع بين احاديث الوعد والوعيد. عندنا احاديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه، مش كده؟ وعندنا احاديث زي كده، لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر. يبقى السؤال على طول، ان قال لا اله الا الله، يعني في حديث ثاني من قال لا اله الا الله دخل الجنه خالصا من قلبه، واضح اخواني؟ طب نجمع ازاي بين حديثين؟ طبعا احنا ذكرنا ثلاث أو أربع وجوه للجمع، منها أنه لا يدخل الجنة أول ما يدخل، إنما يعذب ما يعذب حتى ينقى من هذه المعصية التي تحول بينه ودخول الجنة، ثم يدخل الجنة بما معه من إيمان. لكن طول ما هو على هذه، قبل أن تحرق بالنار، قبل أن تكفر بالمكفرات في الدنيا أو في القلب أو على الصراط أو نحوها، ما كفرش بذلك كله، فإنه يحرق في النار. إذن يحرق في النار قبل أن يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أثمن الكبر ذاك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط في غمط الناس. بطر الحق دفعه وجحده، غمط الناس يعني احتقار الناس، محتقر الناس، وما يجيله الكلام ويجيله الحق يرد الحق، هو ده المتكلم الذي يرد الحق ويحتقر الناس. اللي يرد الحق ويحتقر الناس، يجي رقبان يكلمني اصله بصي ده بدل يفهم ده اللي يقول لي يعني ايه، وما اقبلش كلامه ويرد الحق واحتقر، هو ده الكبر، هو ده الكبر. وهذا حال من يريد العلو والفساد. القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو. علو يعني سلطان وجاه وشرف، فساد يعني فساد، يقتل ابناءهم يذبح نساءهم. قال المثال كالسراق المجرمين من سفلة الناس، ملتقين السراق المجرمين. اكتب قال تعالى وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. عارفين قال السراق مين؟ ثمود قوم صالح، مش كده؟ تقاسموا، فقال تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. قال الله عنهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. تلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالعاقبة دائما لمين؟ عاقبة من؟ للمتقين. أي اللي معانا دلوقتي في الدار الآخرة جعلوا الذين لا يجدون الله في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآيات لسه ذكرناها الآن في القسم الثاني في آخرها وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به أو يعلو به على غيرهم من الناس. ده فريق ثالث، ده مش عايز فساد، خلي بالك، ده عايز ايه؟ علو وصاحب دين، لكن عايز أعلو بديني على سواي. انتبه، الأول ده علو فساد، ده متدمر خالص، ده عايز يبقى رئيس علشان العلو والشرف وكذا، ده واحد واثنين عشان يقتل ويفسد يمشي في الأرض فساد. قسم ثاني يمشي في الأرض فسادا مش في دماغه علو، القضية وحرامية والرسوف مش في دماغهم العلو، لكن في دماغهم الفساد. القسم الثالث في رؤوسهم دين، عندهم دين يريدون أن يعلوا بهذا الدين على غيرهم من الناس. تبقى أنت عايز رئاسة عشان حزبي وجماعتي وفكري يعلو على كل هؤلاء، وتبقى المنافسة. أنا مش عايز ماء لازم أديك من مال، وأنا مش عايز فساد، أنا راجل مصلح وأصلح بما عندي من دين، لكن عايز أعلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مش علوا وفسادا، لا لا علو ولا فساد، حتى تنقى تماما من هذين الاثنين. القسم الرابع هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، مع أنهم قد يكونون في الحقيقة أعلى من غيرهم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى حقق لهم مكانة وشرف في قلوب الناس ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم نرى بعض مشايخنا من نحسبهم على خير كشيخنا الشيخ حسان، تجد اجتماع الجمهور وحرصه على تقديره وحرصه على ان يريه الحب. منظر، شفتوا الكاميرا من جمال فوق الايدة، ده رئيس الجمهورية؟ لا، رئيس الجمهورية بقى بالنعاس. هذا وان انقلبت الدنيا، المحبة اللي موجودة دي، التقدير اللي موجود ده، الاعزاز اللي موجود ده ليه دوافع اخرى. ما سعى ان يكون له علو وفساد، نحسبه كذلك والله حسيب. مش انا بقى تكتك ان انا هبقى الشيخ فلان عشان يجوا يبوسوا ايديا ويلفوا حواليا ويبقى منظري كذا، ده كده يبقى من اول ان تصعب بهم النار. لكن حصل العلو لبعض العلماء في القديم وفي الحديث، بس احنا مصيبتنا دايما بنضرب امثله بالقديم عشان الناس تحس دايما انها سواء، لا، وفي القديم وفي الحديث ممن احسبهم على خير. طب اجتمعوا ازاي الاجتماع ده حوله المحبه وحصل له العلو؟ حصل له هذا العلو ليه؟ هل لو حصل هذا العلو نقول له تلك الدار الاخره نجعل الذين لا يريدون علوا؟ لا، لمن سعى الى ذلك واراد العلو في الدنيا. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الله، طب ما دي علو اهو، ربنا يقول ده الاخر الذين يريدون علوا في الارض، لا ده علو رباني، ربنا سبحانه وتعالى اعلى قدره، اعلى قدره. انت تلاقي نفسك ناس احبتك وكذا وكذا، شافوك من اهل المسجد ورايح جاي في الصلوات وحديث على الخير، فرفعوا قدرك. تلك عاجل بشرى المؤمن، لا نقول تلك الدار الاخره نجعل الذين لا يريدون علوا في الارض، انما اولئك سعوا الى ذلك وحرصوا عليه وكانت هي بغيتهم وارادتهم ونيتهم. هذه أقسام الناس. القسم الثالث هم الرابع هم أهل الجنة. قال أيضا الله سبحانه وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم أو أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هذه الرفعة التي تحصل لأهل الإيمان في الدنيا وهذا العلو الذي يمن الله عليهم به ليس هذا هو المقصود، بل هؤلاء هم أهل الجنة. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. حط خط كده شو استني كلام كده صراحة. هو والإمام الحسن البصري ليهم كلام دايما كل ما تقرا كده تحس انك عايز تفكر على كل حاجه، عايز تتعلم على كل كلام، كل كلام كده ليه معنى. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك الا سفولا، وكم ممن جعل من الاعلين او من الاعلين الاعلين الاعلين بمسلم كده الاعلين وهو لا يريد العلو والفساد، هو لا عايز علو ولا فساد بس بيصحط على اعلى قدره كده. وذلك لان اراده العلو على الخلق غل. فاللي حاطط في ذهنه انه يعلو وعايز يعلو على الخلق، طب انا اللي ليا الكلمه وبيا كده حدش، عشان ما حدش يقدر يتنفس لما اتكلم، عشان لما اقول كلمه بكلمتي لا اوعى تفكر كده. حتى لو كنت صاحب دين انا عايز الحجة والبيان، اللي اقول يا رب تقبل مني ان انا بيانت للناس، واحمدك يا رب ان جعلتني من الدعاء الذين يبينون، وماشي جنب الحيطة وخايف، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. شايفين الحال ده؟ غير واحد عايز يعلو بالدين كده وعايز يخلي يبقى ليه العلو عشان حزبه وجماعته ودينه ومذهبه وفكره. لا لا لا لا لا لا لا لا، انما اريد ان تكون كلمة الله هي العليا وانا ربنا يستر علي. ما كنش القنطرة اللي الناس بتعبر بها للجنة وانا القى في النار. شايفين الكلام ده؟ هو ده حال المؤمن، هو ده حال المؤمن يا اخوان، نسأل الله العافية. قال وذلك لأن إرادة العلو على الناس أو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد. تعالوا إيه بتاع العلو انت؟ انت ابن تسعة وهو ابن تسعة، انت خرجت من مجرى الدم والحيض والنفاس وخرج من نفس المجرى، واضح؟ انت اولك نطفة قذرة وهو اول نطفة قذرة، انتوا عبيد لله جميعا، المعاني دي كلها راحت عنك. فقال فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس فوق أنه ظلم عند الله سبحانه وتعالى ويوقع من الظالمين، الناس يبغضون من يكون كمن يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا بنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض. في النهاية قدرا إيه لا يحصل، لازم في حد فيهم يعلو على إيه؟ على الآخر. كما أن الجسد لا يصبح إلا برأس، لازم في النهاية واحد يكون فيهم الرئيس وهو اللي هيعلو. فلو كنت هي دي الإرادة اللي عندك يبقى أنت فسدت. طب لو كانت الثانية مش هتقدر تطبق لا سمع ولا طاعة، وهيبقى قلبك مليء بالحقد والغل والحسد وتمني زواره والحرص على تغييره، وإن كان صاحب دين الشيطان هيزين لك إن ممكن يبقى اعلى وممكن ابقى احسن وممكن امكن لباس اكثر من كده بايدينا وهكذا. قال الله وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه يا رب؟ قال ليبلوكم فيما اتاكم. لو اتاك السلطان يبقى ابتلاك، لو اتاك المال يبقى ابتلاك، لو لم يؤتك هذا ولا ذاك يبقى ابتلاك، في كل الاحوال انت ايه؟ انت مبتلى. وقال سبحانه وتعالى الايه ذكرتكم في الاول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. احنا قدر جبنا اول امس الايه دي في درس الفجر هي اللي كانت درسنا مش كده؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وقلنا المعايش مش الارزاق والطعام والشراب واللباس والمركوب والسكن وبس، لا ده عنده علم وده مش علم، ده عنده علم في مجال ما عندوش في مجال ثاني، ده عنده منصب في مكان انت عنده منصب في مكان اخر، ارزاق كثيره جدا معايش. تمام؟ ورفعنا بعضهم في هذه المعايش فوق بعض درجات، انت كطبيب اعلى من الحرفي والحرفي اعلى منك في باب ثاني، يتخذ بعضهم بعضا يتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعه، اكتب مساله، فجاءت الشريعه بصرف السلطان والمال، بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله فعلا فعلا فعلا، هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك اللي هو إيه؟ السلطان والمال، وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا، اللي هي وظيفة ولي الأمر يناف أول الكتاب، فوظيفة الولاء إصلاح دين الخلق وإصلاح دنياهم التي لا يقوم الدين إلا بها. تفهمين الكلمتين دول؟ فبيختم الكتاب بنفس الكلام، قال وكان ذلك صلاح الدين، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. حط 50 خط. إن انفرد السلطان عن الدين، سلطان وولاية ورئاسة من غير دين فسدت أحوال الناس، أو الدين عن السلطان فسدت أيضا أحوال الناس. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى واحد قلوبكم، اثنين وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمر إرادة المال والشرف، اللي جبت حديث لما في إيمان جائعان، إرادة المال والشرف، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، لا هو والي بعيد تماما عن حقيقة الإيمان، لأن حقيقة الإيمان طريق وسكة، وحب المال والشرف في طريق وسكة، ده الذئب ودي الخلق. حقيقة في الدين ده الغنم الوديعة الآمنة لكذا، والذئبان الجائعان هو حب الشرف والدين، يا ده بيفسد ده. ثم منهم، اكتب مسألة، سبيلان فاسدان، منهم من غلل الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، من أمور الدنيا. ومنهم من رأى حاجته على ذلك اللي هو إرادة الدنيا فأخذه معرضا عن الدين، خذوا الدين وأهملوا جزء من الدنيا الذي لا يقوم الدين إلا به، وقسم ثاني خذوا الدنيا وسابوا الدين الذي هو أصل الأمر، الاثنين غلط. هذا الثاني يعتقد أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. يعني ايه الكلام ده؟ اسمع كلمة دي تاني بالراحة كده. قال منهم من غلب الدين واعرض عما لا يتم الدين الا به، ومنهم من رأى حاجته على ذلك اللي هو ما لا يتم الدين الا به من امر الدنيا فاخذه واعرض به عن ايه؟ معرضا عن الدين، معتقدا انه مناف لذلك، معتقد انه اديت مثال بعيد عن الكلام ده، يجي واحد مهندس مسلم يمسك الصناعيه او خد يدي كذا يدي كذا، يا اخي انت مسلم دي الفاظك وانت اخ معانا في المسجد، يقول لك لا يقوم هؤلاء الصنايعيه الا بهذه الالفاظ، يقول له لا الكلام ده مش صح انت مش فاهم، هو ظن انه مش هتقوم الدنيا الا بذلك، لا الدنيا تقوم بالدين والحسن والخلق، مين انا ما اقومش غير بقله الادب وهو سوء اللفظ. انت انت اللي مش عارف الطريق اتعلم الطريق. نفس الكلام بعضهم يرى ان الدين ما يكونش ابدا الا محل الدل. ليه؟ هيعتقد يقول لك لا يا عم مشايخ دولتنا هيبوظوها يخربوها ده كذا ده كذا. ليه؟ اشمعنى يقول لك الدنيا مش عايزه كده؟ لا، مين قال الكلام ده؟ ده هو سياسه الدنيا بهذا الدين. هو قال هذا ما لاجله نزل الدين. هو سيدنا آدم عليه السلام نزل إلى الأرض، ربنا قال له إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده هو ده اللي عليه مدار الحياة كلها، اللي لأجلها أهبط هذا إلى الدنيا، إني جاعلك في الأرض خليفة. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين أو الديانتين العجز عن تكميل الدين والعجز لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستدلها من رأي أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. قال شيخ الإسلام: وهذان السبيلان فاسدان، أو السبيلان فاسدان. واحد، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل السبيل الثاني الفاسد من أقبل على السلطان والمال والحرب والجهاد ولم يقصد بذلك إقامة الدين. هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى انتسبوا إلى الدين ولم يكملوه بما يحتاج إليه من سلطان وجهاد ومال، والمغضوب عليهم الفريق الثاني اللي أقبل على المال والسلطان والجهاد والحرب استاذا في الأرض ولا دين. اليهود يبغون الفساد في الأرض. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا. هي سبيل، خلي بالك، هي إيه؟ مش هو، هي سبيل نبينا، سبيل مؤنث. هي نقول قل هذه سبيل، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. إذن الدين عند غالب الولاة زمان، زمان الولاة اللي كان بيسموه الدين بمنزلة الرحمة والذل، يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل، فيرحمونه من أجل دينه ولا يرون أن له رأيا ثاقبا مصيبا، بل هو عندهم دليل. كلمة نقلها الشيخ ابن عثيمين وهي كلمة رائعة رائعة. اسمع الكلمة دي، بيكلمك على ولاد زمان كانوا بيكرموا العلماء وبيكرموا رجال الدين، بيقول لك كانوا بينظروا للدين نظرة الايه؟ الرحمة والذل، مش نظرة التسليم والطاعة. مش دول علماء وشرع الله ونسمع شرع الله عشان نطبق، لا لا لا لا لا، ده هم مشفقين عليه. يقول لك احنا بتوع الدنيا، احنا الرؤساء والولاء، احنا اللي نعرف ازاي الدولة تمشي، احنا دول مش عارفين نمشي حاجة ولا يعملوا حاجة، هو انا اللي عارف اعمل كده. ونظرتي ليه دي؟ لانه كان فيهم خير، نظرة الرحمة والذل. مين قال كده؟ مين قال النظرة لرجل الدين ورجل العلم هي نظرة الرحمة والذل؟ ها؟ فبيكرم رجل العلم ويديله الصورة، خد هذه صورة المال رحمة به، حاسس انه ضعيف ومش هيقدر يمشي في الدنيا بهذا الدين. الدين هو مصدر ضعفه وذلته في نظر هذا الوالي. هذا خطأ، كلاهما خطأ، سبيلان فاسدان. لابد أن تعلم أن مهمة الوالي واحد إقامة الدين، اثنين إقامة الدنيا التي لا يقوم الدين إلا بها. دين يا جماعة نتقي الله وكذا، والمرأة ما تمشيش كذا، والرجل ماشي كذا، ماشي في ربا. وجدنا الناس لو التوالي والسلطان على نفس الفساد يقولوا لا لا، انت الموقف ذلة، ده انت السلطان، انت ليك كلمة وليك سلطان وليك قوة، وتمارس سلطانك وقوتك لإنفاذ دين الله عز وجل، يكون هو اللي في الأرض. واضح؟ طيب آخر حاجة، قال: فمن ولي، فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من إقامة الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية التجار. بس نقول للأبرار خلي بالكم بمقصدكم هو ايه؟ ان تكون كلمة الله الرجل، مش انت ولا مذهبك ولا جماعتك ولا انت عملها لله، فأنا وجدت هذه المصلحة حتى لو كانت أن تصير أنت مقودا وغيرك قائدا، أنا عايز كلمة الله العليا، مش إن أنا أكون أنا الأعلى. أنا مش عايز، لو أردت أن تكون أنت الأعلى فهذا ظلم. فالناس سواسية، أنت عايز تعلو بأي حق؟ فإن أردت بذلك أن تكون كلمة الله العليا وأكون أنا في أسفل السافلين، مش في النار يعني، في الدنيا وفي بقية الناس، فلا ضير. حط شرطة، ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر. أول سطرين عنده في الكتاب بتاعه، قوام الدين بالكتاب الهادي قرآن السنة والحديد الناصر اللي يؤيد هذا الكتاب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله هذا الحديد وهذه القوة هذا الجهاد من ينصره ونصره بالغيب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أي في آية سورة الحديد إلى يوم قال كما ذكر الله تعالى إلى يوم الدين وحسب الله ونعم الوكيل. انتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام 1414. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان شرح الكتاب نفس الكتاب دوت 5 رمضان سنة كام؟ 1414. نقول انتهت قراءة كتاب السيادة الشرعية والحمد لله. اليوم ليلة كم؟ الرابع عشر، ليلة قمرية، الرابع عشر من شهر شوال لعام 32 و400 بعد الألف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن شيخ الإسلام وأن يحشرنا جميعا خلف محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه ورايته. الخلاصة يا إخواني في الجزء الأخير حتى إن إحنا ممكن نكون عدينا كده، إن إحنا محتاجين إصلاح الدين وإصلاح الإيه؟ وإصلاح الدنيا. إصلاح الدين لا يعني أنك تهمل صلاح الدنيا، وصلاح الدنيا لا يعني أبدا أنك تترك الإيه؟ أنك تترك الدين، فإن الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، إذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. سيحصل ما يحصل. فيريد إخوان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي: من أصبح والآخرة أكبر همه، جعل الله جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه، صرف الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. صحيح أنت مطالب تسعى في أرزاقك لتطعم نفسك وولدك، ابدأ دائما بالدين، وابدأ دائما بولدك من القرآن، وابدأ بالواجبات الشرعية، هتنتظم لك الدنيا انتظاما، يجمع الله لك شملك ويجعل غناك في قلبك، وتأتيك الدنيا وهي راغمة، ما أهملش الدنيا. لكن من بدأ بحظه من الدنيا وأهمل أمر الآخرة هيضيع، مش هيلاقي الوقت، هيضيع أمر الدين وأمر الدنيا، هو لا يزال منه على خطر، لأنه لا يأتيه منها إلا إيه؟ إلا ما كتبه الله له. كلام قلناه ده كله تعالى طبقه على نفسك أنت بقى كولي أمر البيت. يا ترى أنت تريد العلو تريد الفساد. هناك من أولياء الأمور في البيوت من يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هو عايز ستر يبوس ايده ويبوس رجله والواد ده يعمل كذا وانا الكلمة حدث ما اتوع الابرة اسمع صوت ده علو. انا عايز ابقى كده عايز يعلو على زوج وولد. وقد يسخر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. النبي قال لو كنت امرا لاحد ان يسجد لاحد امرت المرأة فيستخدم مثل ذلك ليعلو. ولو تبقى مش مهتم بقى بتبرج في بناته من صلى مما صلاش يطعمهم بالحرام يحب اموال بالربا. ده يريد علوا ويريد فسادا. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. قسم ثاني فساد فقط مش في دماغه العلو في البيت. البيت فاسد هو مش في دماغه العلو. الجهاز بيدور على فاو مش اشكال عادي. فاهمين ازاي؟ مش دي في البيت مش في دماغه خالص. لكن ارادته الفساد. بالحرام ياكل ويشاهدون الحرام ويمارسون الحرام ويتفسحوا ويتنزهوا بالحرام مش فارقه معاه فساد. ده القسم الثاني اللي قاله شيخ الاسلام. القسم الثالث تريد العلو بلا فساد. وهذا حال كثير من المتدينين. على حال كثير من المتفقين أرادوا الدين ولكن عايز يعلو بالدين وده بقول أنا في الدين. لا هو مش كده أبدا ولا الدين كان بذلك. الآخر لا يريد علوا ولا فساد. طبق شرع الله في حق زوجة في حق ولد في حق ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك كله وبيطبق هذا الكلام فيكتب الله له علوا. يجد الزوجة بتقدر وبتقبل يده وقدمه والولد يسمع ويطيع بس هو ما عرفش العلو. هو حصل له العلو وهو ما فعل إلا أن طبق شرع الله. فالكلام ده هو عبد الله بن شخص واحد وسط ملايين وعشرات الميلال ده كل شخص. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وصلى من قبل منا ومنكم فالصلاة العظيمة لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.